العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار، لأنه يملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها، وهذا منها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي في إحياء الموات. وماذا يملك من هذه الأرض؟ وهل يستثنى منها شيء لا يدخل في الملك؟ هذا ما سيذكره رحمه الله في هذا الفصل. فهناك فرق بين معدن وماء جار أو موجود على ظاهر الأرض، وبين معدن خفي ما ظهر إلا بسبب إحيائه وحرثه الأرض. فيه تفصيل. يقول رحمه الله: وإذا أحياها، أي أحيا الأرض الموات. والأرض الموات يعني التي ليس فيها إحياء سابق ولا مملوكة لأحد، وليست من المرافق التي يحتاجها أهل البلدة. ما كان من المرافق كمراعي الغنم وموضع القمامة ونحو ذلك من الأشياء التي أهل البلد في حاجة إليها، هذه وإن كانت موات فلا يصح إحياؤها. وما كان فيه إحياء سابق لأحد فلا يجوز التعرض له، وإنما سمي موات يعني أنها أرض ميتة، يعني ليس فيها إحياء. وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار، يعني ظهر فيها أحجار رخام أو ظهر فيها أحجار لها قيمة، أو ظهر في أسفلها طين يحتاج إليه وله قيمة، أو فيها ملح انكشف بعدما حرث الأرض ونحو ذلك، فإنه يملك هذا تبعا للأرض. يقول رحمه الله: لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها، يعني وإن سفل فهو ملكه. حفر مترين مثلا ووجد أحجار ملح، وحفر متر أو مترين ووجد رخام، أو وجد حجرا له قيمة ويحتاج إليه، ما يقال هذا ليس لك، بل هو ملك الأرض بجميع طبقاتها. وفيه تفصيل. نعم. وإن ظهر فيها معدن جار كالقير والنفط والماء ففيه روايتان، إحداهما لا يملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، رواه الخلال. وكذا الحكم في الكلأ والشجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك، رواه أبو داود. والثانية يملك ذلك كله لأنه نماء ملكه، فملكه كشعر غنمه. وإن ظهر فيها معدن، المعدن يعني ما له قيمة مما هو ممكن أن يتمول ويباع. معدن الرخام يقال له معدن، الحديد يقال له معدن، القار يقال له معدن، مثل البترول ونحوه مثلا، هذه كلها معادن. لكن هناك فرق بين معدن ثابت مثل حفر الأرض وجد فيها رخام، أحجار طبقات رخام هذه يملكها، لكن إن ظهر فيها معدن جار يجري كالقار والنفط البترول والماء ففيه روايتان، هذه محل خلاف. محل الخلاف يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي يجتهد فيه، وما حكم فيه الحاكم الشرعي يرفع الخلاف. إذا رأى أنه يملكها بهذا فللحاكم أن يحكم بذلك، وإذا رأى أن هذا ينتفع به عموم المسلمين ولا يصح أن يتحجره شخص فإنه لا يملكه بهذا. وإن ظهر فيها معدن جار كالقير والنفط والماء مثله، ماء والناس في حاجة إليه بالشرب، ففيه روايتان، إحداهما لا يملكه لأن هذه من الأشياء التي الناس في حاجة إليها وينتفع بها عموم المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. يعني هذا الذي يخرج من أي أرض من الأراضي الخالية المواد ما يصح لأحد أن يتحجره، عين جرت مثلا في هذه الأرض يأتي شخص ويتحجرها، هذا الأرض مثلا فيها شجر عشب فيها نبات فيها كلى مثلا، ما يجوز لأحد أن يأتي ويتحجره ويقول هذا لي لا أحد يقربه. والنار كذلك لعموم الانتفاع بها، يقول ما كان فيه شيء ظاهر فلا يملك بالإحياء، لو جاء إلى أرض فيها شجر للرعي وترعاه مواشي الناس ثم أحاطه بسور وقال هذا أحد لا أحد يقربه أنا أحييته، يقال لا، هذا فيه عشب وفيه شجر والناس وأهل البلدة في حاجة إليه فما يسوق لك أن تتحجره. كذلك في عين جارية يأتي شخص ويحوطها بسور ويقول هذه لي، قال لا، هذه مما ينتفع بها عموم المسلمين. رواه الخلال. وكذلك الحكم في الكلاء والشجر مثل ما تقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حما في الأراك، الشجر الذي الناس في حاجة إليه مثلا يأتي شخص ويحجزه، أراك ولا غيره من الشجر، يحجزه بجدار ويقول أنا حميت هذه وأحييها، أحييتها بالجدار هذا ملكتها، نقول لا، هذه مما يحتاج إليها عموم المسلمين فلا تملك بالإحياء. رواه أبو داود. والثانية يملك ذلك كله، الثانية فيه روايتان، رواية تمنع ورواية تقول يجوز أن يتملك هذا ما دام أنه لم يسبق إليه أحد، لأنه نماء ملكه فملكه كشعر غنمه، شعر الغنم يعني غنمه نبت على ظهرها شعر يجزه ويبيعه، ما أحد يتعدى على شعر غنمه ويقول هذا في حكم المنفصل. وهذا ما إذا كان هذا الشيء ظهر فيما بعدما بدأ بالإحياء ظهر، وأما إذا كان الشيء ظاهر قبل الإحياء فلا يسوغ لأحد أن يتحجره أو يبني عليه سور ويقول هذا لي. نعم. فصل. ومن حفر بئرا في موات ملك حريمها. والمنصوص عند أحمد أن حريم البئر البدي 25 ذراعا من كل جانب، ومن سبق إلى بئر عادية فاحتفرها فحريمها 50 ذراعا من كل جانب، لما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في حريم القريب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا. رواه أبو عبيد في الأموال. نعم. وروى الخلال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. من حفر بئرا، البئر نوعان كما ذكرها المؤلف رحمه الله، بئر بدي وبئر عادية. ما هي البئر البدي والبئر العادية؟ البدي التي ابتدأها حفرها هو، ما كانت محفورة، وإنما هي هو ابتدأ حفرها، هذه تسمى بئر بدي، يعني ابتدأها هو. بئر عادية، عادية منسوبة إلى عاد وإرم، يعني بئر قديمة، بئر قديمة منطمسة ومندفنة ولا يعرف لها مالك، ثم جاء هو وأحياها وحفرها وعمقها واستخرج الماء فيها منها، هذه بئر عادية. والبئر العادية تختلف عن البئر البدي. البئر البدي غالبا أن الرجل ما يحيي ويكثر منها، وإنما هي على قدرها، لأنها قد يكون الماء فيها قليل، فهذه لها حريم، والحريم يعني الأشياء التي المقدار الذي ما يجوز أن يتعدى عليه ولا يحيى، يعني أحيا بئر عادية والآخر أحيا بئر بدي. طلع الماء، جاء شخص وأراد أن يحفر بجواره، يفصل بينهم 5 أمتار أو 10 أمتار، يقول هذه منطقة فيها ماء فأنا بحفر مثله، نقول لا، هذه سبق هو إلى هذا البئر فما يجوز أن تحفر بجواره، لها حرم هذه البئر. فإن كانت البئر قديمة فحرمها 50 ذراع أكثر، وإن كانت البئر جديدة فحرمها 25 ذراعا. ثم إن جاء من جاء يحفر يحفر، لكن يحفر بجوارها بينه وبينها 2 أو 3 لا. ولذا قال رحمه الله: ومن حفر بئرا في موات ملك حريمها، حريمها المساحة التي تجعل لها. والمنصوص عن أحمد أن حريم البئر البدي يعني المبدوعة من جديد 25 من كل جانب، 25 ذراع من الجوانب الأربعة، 25 ذراعا من الجهة هذه ومن الجهة الأخرى والثانية والثالثة من كل جانب. ومن سبق إلى بئر عادية، بئر محفورة من قبل وقديمة لكن لا يعرف لها مالك ولا يدرى عن متى حفرت، من حفر الأمم السابقة، وقيل لها عادية نسبة إلى عاد، فهذه حريمها 50 ذراعا من كل جانب، يعني 100 ذراع في 100 ذراع، 50 من هنا و50 من هنا و50 شمال و50 جنوب وهكذا. اعتبرها وحريمها 50 ذراعا من كل جانب. الدليل على ذلك ما روى سعيد بن المسيب، الأولى أن ينطق المسيب لأنه يكره أن يقال له المسيب، لأن المسيب اسم فاعل والمسيب اسم مفعول، وجاء عنه أنه قال: سيب الله من سيب أبي، لما رأى سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا، والبدي 25 ذراعا. رواه أبو عبيد في كتاب الأموال، له كتاب اسمه كتاب الأموال، يعني تنظيم الأموال في الإسلام. وروى الخلال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني فالحديث إذن مرفوع ليس من كلام سعيد رحمه الله، وإنما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال القاضي حريمها، وقال القاضي، إذا قال فقهاء الحنابلة في كتب الفقه القاضي، فالمراد به القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة. نعم. وقال القاضي حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها كقدر مدار الثور إن كان بدولاب، وقدر طول البئر إن كان بالسواني. وحمل التحديد في الحديث وكلام أحمد على المجاز. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله حريم البئر ما تحتاج إليه، لأننا قد نعطيه 25 ذراعا من كل جانب ما تكفي، يكون عنده مواشي ويحتاج إلى حوض ويحتاج إلى مسافة للسواني تسير فيها الدواب حتى يرتفع الدلو ونحو ذلك، فما تكفي، وإنما بقدر ما تكفي. ولعل هذا والله أعلم أولى، لأنه يختلف من زمن إلى زمن، ومن آلة الرفع من وقت إلى وقت، ومن استكثار المياه وقلتها، لأن أحيانا يكون الماء قليل فيكفي 25 ذراعا، وأحيانا يكون الماء كثير وهو بحاجة للزراعة وسيزرع ويحيي مثلا، فيعطى على قدرها، يكون حسب المتعارف عليه والله أعلم. نعم. والظاهر خلافه، فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه، يعني يحتاج إلى أماكن خدمات وفي حاجة إليها، ما تكفي 25 ذراعا ولا تكفي 50 ذراعا من كل جانب، بل يحتاج إلى، ليكون عنده ماشية كثيرة، ويحتاج إلى حوض، ويحتاج إلى مستودع للعلف، ويحتاج إلى كذا وإلى كذا، فيعطى بقدر حاجته. وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر. وأما العين إذا حفر وخرج عين ماء جارية فيعطى كذلك بقدرها، لأن العيون تختلف من غزارة الماء وقلته، والحاجة إلى سعة الأرض في الخدمات والزراعة والغراس ونحو ذلك، فيعطى على قدر مائه الذي خرج. وإذا كان يستور بحفر عين أو بئر بجواره فكذلك يمنع المستحدث الجديد، يقال له لا تضايق أخاك المسلم، لا تحفر بجواره فيتأثر ماؤه. نعم. وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاوية، وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر. وحريم النهر يعني هو استخرج أجرى نهر من نهر غزير مثلا، نهر عام مثلا، هو فتح مجرى من هذا النهر ليسقي أرضه، ماذا يملك بهذا النهر الذي فتحه وأوجده؟ يملك، قالوا ما يحتاج إليه، لأنه ما يقال يعطى مقدار النهر هذا متر باستمرار، المتر مجرى مثلا، لكن يحتاج إلى أحد يمشي حوله يمين وشمال لينظف المجرى ويرمي البواقي فيه والقيم على النهر رايح وجاي وهكذا، فإذا أحيا وأجرى نهر فيعطى بقدر حاجته إليه. وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته. كرايته يعني الأشياء التي تكون موجودة فيه تعوق سير الماء، مثل الغثاء والقشاش والقمامة التي تكون فيه، فهو في حاجة إلى سعة لترمى هذه الأشياء عن النهر. وطريق شاويه، الشاوي المراد به العامل الذي يعمل في هذه المزرعة وفي هذا المجرى ويتابع المجرى، يعني يكون له ممشى فيه، ما يقال هذا ملك الغير وهذا ملك الغير ويأتون ويحيون بجواره فيسدون الطريق على القيم. وما يستضره، وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر، يعني يعطى بقدر حاجته التي يحتاجها ولا يضايق بأن يضيق عليه في الإحياء. وذلك أن الإسلام والشرع يتشوف إلى إحياء الأراضي البور لأجل ينتفع بها، لأنها إذا تركت هكذا للشمس والهواء ما يستفاد منها شيء، فالشرع يتشوق ويشجع للإحياء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، تشجيع وترغيب في إحياء الأراضي ليستفاد منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.